عن معنى قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه معناها أن نزلت في، وإن كان المعنى عام، في قريش وتكاثرهم بأموالهم وأهلهم، وألهاهم هذا التكاثر عن التوحيد والإيمان بالله وبرسوله حتى زاروا المقابر. وقيل حتى زاروا المقابر في التعداد، فكانوا يعدون أحياءهم وأمواتهم. واللفظ عام لكل من ألهاه التكاثر في الأموال والأولاد والعشيرة والتفاخر بذلك عن طاعة الله جل وعلا. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.